إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في كتاب أحاديث أشراط الساعة وفقهها ذكر الأشراط الكبرى السماوية، فذكر نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وطلوع الشمس من مغربها، والدخان. فهذه هي الأشراط الكبرى السماوية، والتي تقابل الأشراط الأرضية. مثل النار التي تحشر الناس، وكخروج الدابة وغير ذلك. وقد تحدثنا في المحاضرة الماضية عن المبحث الأول، وهو نزول عيسى ابن مريم عليه السلام حكما مقسطا يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل بين يدي الساعة يكسر الصليب ويقتل الخنزير، ولا يقبل من أحد إلا دين الإسلام. وقد ذكر أهل العلم الحكمة من نزول عيسى عليه السلام دون غيره من الأنبياء. لماذا عيسى بن مريم دون غيره من الأنبياء؟ ذكرنا من قبل عقيدة المسلمين في عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه عبد الله ورسوله، وأنه كلمة الله أي خلق بكلمة الله، وأنه روح من الله أي من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وأنه بشر اصطفاه الله رب العالمين بالرسالة كما اصطفى غيره من الأنبياء، وأنه من أولي العزم من الرسل، وأن الله سبحانه وتعالى رفعه إليه بروحه وجسده فهو في السماء كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وأنه سينزل بين يدي الساعة. وفي ذلك قال الله جل وعلا: وإنه لعلم للساعة، في قراءة من قرأها كذلك من العشرة. وأما حفص ففي روايته عن عاصم يقرأ: وإنه لعلم للساعة، والقراءات يفسر بعضها بعض. علم للساعة أي علامة دالة على قربها وقرب وقوعها ودنوها. الحكمة من نزول عيسى عليه السلام دون غيره من الأنبياء تلمتها العلماء، فذكروا بعض الحكم في ذلك. فمنها الرد على اليهود، فاليهود زعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، وهم كذبة في ذلك، وقد كذبهم الله رب العالمين، فقال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فبنزول عيسى عليه الصلاة والسلام يتبين كذبهم، بل هو الذي يقتلهم عليه الصلاة والسلام، ويقتل رئيسهم الدجال كما سبق بيانه. ثانيا، من الحكم التي ذكرها أهل العلم لنزول عيسى عليه السلام دون غيره أن الروم يكفرون في آخر الزمان، كما قال الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. والحديث مخرج في صحيح مسلم. والروم نصارى، والنصارى يدعون اتباع عيسى عليه السلام وأنهم على دينه، وقد زعموا فيه ما زعموا من أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، فينزل مكذبا لهم ومبطلا لدعاويهم فيه وفي أمه، ويكسر الصليب الذي جعلوه علامة على موته، فيؤمن بسبب ذلك أكثر الروم، كما في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي بعد نزوله وقبل موته. فنزول عيسى عليه السلام توضيح الحقيقة لأكثر أهل الأرض، ومن هنا كانت المناسبة. ومن ذلك أيضا أن عيسى عليه السلام وجد في الإنجيل فضل هذه الأمة. الإنجيل الذي نزل عليه عليه الصلاة والسلام فيه ذكر فضل هذه الأمة بفضل الصحابة رضي الله عنهم، كما قال الله تعالى: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهذا مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنجيل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، فدعا الله أن يجعلهم منهم، فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتى ينزل آخر الزمان مجددا لأمر الإسلام. هذا ذكره بعض أهل العلم. رابعا من الحكم أن نزول عيسى عليه السلام من السماء لدنو أجله ليدفن في الأرض، إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غير الأرض، فيوافق نزوله خروج الدجال فيقتله عيسى عليه السلام. خامسا أن اختصاص عيسى عليه السلام بالنزول سببه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي. فرسولنا صلوات الله وسلامه عليه أخص الناس بعيسى بن مريم، وعيسى عليه الصلاة والسلام بشر برسولنا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ودعا الخلق إلى تصديقه والإيمان به، كما قال تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فناسب نزوله في هذه الأمة لمناصرتها على أعتى أعداء البشرية وهو المسيح الدجال. هذه بعض الحكم التي تلمسها العلماء، ولكل وجه ولكن أوجهها الأولى والثانية، أنه نزل ردا على اليهود، وأنه نزل ليسلم من النصارى من يسلم ويكذب عقيدتهم المزعومة فيه، ويبطل دعاويهم فيه وفي أمه، ويكسر الصليب الذي جعلوه علامة على موته فيؤمن بسبب ذلك أكثر النصارى. ما هي صفة عيسى عليه الصلاة والسلام؟ ورد ذكر صفته في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدمت، فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: وإنه أي عيسى نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، مربوع ربعة من الرجال، إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران، الممصرة من الثياب ما فيها صفرة خفيفة، كأن رأسه يقطر من وضاءته وإن لم يصبه بلل. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم عيسى عليه الصلاة والسلام فقال: إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم أي أسمر سبط الشعر أو سبط الشعر، سبط الشعر بالسين المهملة والباء الموحدة المكسورة أو الساكنة والطاء، سبط الشعر، وهو ضد الجعودة أي ليس فيه تكسر. أي أن شعره ناعم. يلطف أو يهراق رأسه ماء. قال ابن حجر في فتح الباري في هذه الجملة ينطف أو يهراق رأسه ماء، قال هو محتمل لأن يراد الحقيقة، وأنه عرق حتى قطر الماء من رأسه، ويحتمل أن يكون كناية عن مزيد نضارة وجهه. ويؤيده أن في رواية عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة عند أحمد وأبي داود يقطر رأسه ماء وإن لم يصبه بلل، فوجهه فيه نضارة. قال قلت من هذا؟ قال ابن مريم، والحديث عند البخاري في صحيح. نعم. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدمك أحسن ما أنت راء من أدم الرجال، له لمة، أي شعر اللمة شعر الرأس، ويقال للشعر إذا جاوز شحمة الأذنين وألم بالمنكبين وصل إلى هنا يقال له لمة، وإذا جاوزت المنكبين فهي جمة، وإذا قطرت عن المنكبين فهي وفرة، فعند المنكبين لمة. قال له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم، قد رجلها تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت، فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مريم، والحديث عند البخاري في صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت عيسى فنعته النبي، أي وصفاه صلوات الله وسلامه عليه، فقال ربعة، وهو المربوع ليس بالطويل جدا ولا بالقصير جدا بل وسط، ربعة أحمر كأنما خرج من ديمات، الديمات هو الحمام، ورأيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنا أشبه ولده به، بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فآدم جثيم سبط كأنه من رجال الزبط، والزبط جنس من السودان، وقيل هم نوع من الهنود وهم طوال الأجسام مع نحافة فيها. فمجموع الصفات أن عيسى عليه الصلاة والسلام رجل مربوع وسط إلى الحمرة والبياض، أحمر كأنما خرج من ديماس، رجل آدم كأحسن ما أنت راء من أذن الرجال، صبت الشعر جعد له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم، عريض الصدر كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحذر منه جمال كاللؤلؤ. وهنا إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بقوله إلى الحمرة والبياض كأنه أبيض مشرب بالحمرة، وقال أحمر كأنما خرج من ديماس، وفي وقت آخر قال رجل آدم والأدمة السمرة كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال. قال ابن حجر رحمه الله والأحمر عند العرب الشديد البياض مع الحمرة، والآدم الأسمر، فهنا إشكال. قال الإمام النووي رحمه الله فيجوز أن يتأول الأحمر على الآدم ولا يكون المراد حقيقة الأدمة والحمرة بل ما قاربها والله أعلم. قلت قوله صلى الله عليه وسلم إلى الحمرة والبياض يؤيد ذلك، فالتعبير بإلى يشير إلى المقاربة للحمرة والبياض، فيصح أن يطلق عليه آدم وأحمر، ويزيد الأحمر تفسيرا ما جاء بعده من قوله صلى الله عليه وسلم كأنما خرج من دماغ. قال ابن حجر رحمه الله: المراد من ذلك وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه حتى كأنه كان في موضع كن فخرج منه وهو عرقان، أي أصابه العرق. وقال ابن حجر رحمه الله: ويمكن الجمع بين الوصفين بأنه أحمر لونه بسبب كالتعب، وهو في الأصل أسمر لأنه إذا كان مائل إلى السمر لكنه تعبان أو عنده تعب فإن اللون يميل إلى الحمرة. كذا قال. قلت، قال المصنف: لا يخفى بعد هذا الجمع. نعم قد تحمر وجنة الأسمر عند التعب ونحوه، ولكن هذا أمر عارض ولا يطلق عليه أنه أحمر أو إلى الحمرة والبياض، ولا يحصل الجمع بين كل الروايات بهذا الجمع، فالذي قاله النووي وقاله القرطبي أدق وأولى في الجمع، وتكون هذه التعبيرات باعتبار المقاربة، فأدمته أي سمرته خفيفة تقرب من البياض والحمرة. وكذا قال صلى الله عليه وسلم: صبت الشعر وجعد. الصبت المسترسل الناعم، والجعد القطر الخشن. قال العلماء: المراد بالجعد جعودة الجسم وهو اجتماعه واكتنازه، وليس المراد به جعودة الشعر، فانحل هذا الإشكال. فوصفه بالجعد هذا الجسم، وصفه بالصبت هذا للشعر، فشعره مسترسل ناعم. أما نزوله صلوات الله وسلامه عليه فقد تقدم في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نزول عيسى: فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك ولم تكن تلك المنارة قد أنشئت أصلا، وهذا من علامات نبوته ودلائلها صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصل فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم وهو المهدي. فيصلي بهم إمامهم، قلت، وهو المهدي كما في الأحاديث الأخرى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه من أنه بالشام بل بدمشق عند المنارة الشرقية، وأن ذلك يكون عند إقامة صلاة الصبح. وقد بنيت أي المنارة في هذه الأعصار في سنة 41 و700 منارة للجامع الأموي بيضاء من حجارة منفوتة، عوضا عن المنارة التي هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، وكان أكثر عمارتها من أموالهم، وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام، وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمان. فينزل عند المنارة الشرق المنارة البيضاء في شرقي دمشق. وقال ابن كثير في موضع آخر: هذا هو الأشهر في موضع نزوله، أنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق. وقال ابن القيم رحمه الله وهو نازل أي عيسى عليه الصلاة والسلام على المنارة الشرقية بدمشق واضعا يديه على منكبي ملكين يراه الناس عيانا بأبصارهم نازلا من السماء فيحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفذ ما أضاعه الظلمة والفجرة والخونة من دين الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحيي ما أماتوه وتعود الملل كلها في زمانه ملة واحدة وهي ملته وملة أخيه محمد وملة أبيهما إبراهيم وملة سائر الأنبياء صلى الله عليه وسلم وهي الإسلام الذي من يبتغي غيره دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه من أمته السلام وأمره أن يقرئه إياه منه فأخبر عن موضع نزوله بأي بلد وبأي مكان منه وبحاله وقت نزوله وبلبسه الذي كان عليه وأنه منصرتان أي ثوبان وأخبر بما يفعله عند نزوله مفصلا حتى كأن المسلمين يشاهدونه عيانا قبل أن يروه صلوات الله عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وأما وقت نزوله من حيث الحوادث فالذي يظهر أنه عليه الصلاة والسلام ينزل حين يصل الدجال إلى الشام بعد حصار المدينة وقتل الشاب المؤمن الذي يخرج إليه. ففي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في ذكر الدجال وفيه ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال وقال يأتي سباخ المدينة وهو محرم عليه أن يدخل نقابها فتنتفض المدينة بأهلها نفضة أو نفضتين وهي الزلزلة فيخرج إليه أي من المدينة منها كل منافق ومنافق ثم يولي الدجال قبل الشام حتى يأتي بعض جبال الشام فيحاصره وبقية المسلمين يومئذ معتصمون بذروة جبل من جبال الشام فيحاصرهم الدجال نازلا بأصله أي بأصل هذا الجبل. وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال إن الدجال يخرج في بغض من الناس وخفة من الدين وسوء ذات بين فيرد كل منهل فتطوى له الأرض طي فروة الكبش حتى يأتي المدينة فيغلب على خارجها ويمنع داخلها ثم جبل إيلياء فيحاصر عصابة من المسلمين فيقول لهم الذين عليهم ما تنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكم فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم فيقتل الدجال ويهدم أصحابه حتى إن الشجر والحجر والمدر يقول يا مؤمن هذا يهودي عندي فاقتل. هذا أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. قال السواجري في إسحاق الجماعة وله حكم الرفع لأن مثله لا يقال من قبل الرأي وإنما يقال عن توقيف. قال ابن كثير رحمه الله ويكون نزول عيسى بن مريم عليه السلام مسيح الهدى في أيام المسيح الدجال مسيح الضلالة على المنارة الشرقية بدمشق فيجتمع عليه المؤمنون ويلتقي معه عباد الله المتقون فيسير بهم قاصدا نحو الدجال وقد توجه نحو بيت المقدس فيدركه عند عقبة أفلة فينهزم منه الدجال فيلحقه عند باب مدينة لد فيقتله بحربته وهو داخل إليه ويقول له إن لي فيك ضربة لن تفوتني وإذا وجهه الدجال ما ينماع الملح في الماء فيدركه عند باب لب فتكون وفاته هنالك لعنه الله، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح من غير وجه. فالذي يظهر والله أعلم أن المسلمين عند نزول عيسى عليه السلام في الشام جماعتان، جماعة في دمشق أو نواحيها وهم الذين ينزل فيهم عيسى عليه السلام، وجماعة في بيت المقدس وهم الذين يحاصرهم الدجال بعد انسحابه من حدود المدينة، بعد انسحابه من حدود المدينة. فعيسى يصلي خلف إمام المسلمين في الشام عند نزوله، ويصلي إماما بالجميع ببيت المقدس. وقد وردت الأحاديث بذلك أن عيسى لا يرضى أن يؤمهم ويقول للمهدي لك أقيمت، وفي بعض الروايات أن عيسى عليه السلام يصلي. ففي هذا جمع بين الأحاديث أنه يصلي خلفه في الشام ويصلي إماما بالمسلمين ببيت المقدس. من يكون مع عيسى عليه السلام في ذلك الزمان؟ فهو في حرد من النار. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليهما السلام. أخرجه النسائي والطبراني في الأوسطي وفي مسند الشاميين والبيهقي في الكبرى، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وتقدم في حديث النوال بن سمعان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه أي من الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ذلك بوصية. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك منكم عيسى بن مريم فليقرئه مني السلام. هذه وصية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يوصيها لكل مسلم. أخرجه الحاكم وقال: إسماعيل هذا أظنه ابن عياش ولم يحتج به، يعني الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال الألباني في الصحيحة: إسناد جيد. وجزم بأن إسماعيل هو ابن علية وليس ابن عياش، ونسب الوهم إلى من ظنه ابن عياش. ما هي الأعمال التي يقوم بها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وما حال الناس في زمانه؟ تقدم في الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، لينزلن ابن مريم حكما عادلا. وفي رواية: إماما مقسطا وحكما عادلا. وفي أخرى: إماما عادلا وحكما مقسطا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: أي حاكما، والمعنى أنه ينزل حاكما بهذه الشريعة، فإن هذه الشريعة باقية لا تنسى، بل يكون عيسى حاكما من حكام هذه الأمة، والمقسط العادل بخلاف القاسط فهو الجائر، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فالقاسط الجائر، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، والمقسط العادل إن الله يحب المقسطين. وقال صلوات الله وسلامه عليه: كيف أنتم إذا نزل فيكم نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وفي رواية: فأمكم منكم. وفي رواية: فينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فيقول أميرهم المهدي: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. وفي صلاة عيسى عليه السلام وهو رسول من أولي العزم خلف المهدي وهو فرد من أفراد هذه الأمة، دلالة على أن عيسى عليه الصلاة والسلام إنما جاء تابعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحاكما بشرعه، وذلك أنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: اعلم أنه لو تقدم عيسى عليه الصلاة والسلام أي الصلاة لوقع في النفوس إشكال، ولقيل: أتراه تقدم على وجه النيابة أم ابتدأ شرعا؟ فيصلي مأموما لئلا يتدنس بغبار الشبهة وجه قوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد لئلا يشك أحد في ذلك. قال الهيثمي رحمه الله تعالى: لأن القصد بإمامة المهدي لعيسى عليه الصلاة والسلام إنما هو إظهار أنه نزل تابعا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، حاكما بشريعته غير مستقل بشيء من شريعة نفسه، واقتداره ببعض هذه الأمة مع كونه أفضل من ذلك الإمام الذي اقتدى به فيه من إذاعة ذلك وإظهاره ما لا يخفى، على أنه يمكن الجمع بأن يقال إن عيسى عليه الصلاة والسلام يقتدي بالمهدي أولا لإظهار ذلك الغرض، ثم بعد ذلك يقتدي المهدي به على أصل القاعدة من اقتضاء المفضول بالإيه؟ بالفاضل، وبه يجتمع القولان، يقتدي به أولا ليعلن أنه نزل تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم حاكما بشرعه، ثم بعد ذلك يعود الأمر إلى أصله فيصلي هو به ليقتدي المفضول بالفاضل. قلت: وبه أيضا يتضح معنى روايات وإمامكم منكم فأمكم منكم وأمكم، فالأولى الإمامة فيها لرجل من هذه الأمة للدلالة على أن عيسى عليه السلام تابع، والثانية للدلالة على أن عيسى عليه السلام يحكم بالكتاب والسنة، والثالثة للدلالة على أن إمامة هذه الأمة ستكون لعيسى عليه السلام، وأن الجميع سيكون تحت إمرته وحكم عيسى عليه السلام بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه العلماء. قال التفانيني رحمه الله تعالى في لوامع الأنوار: وقد انعقد إجماع الأمة على أنه أي عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية، وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء، وإن كانت النبوة قائمة به وهو متصف بها ويتسلم الأمر من المهدي ويكون المهدي من أصحابه وأتباعه كسائر أصحاب المهدي، ونقل ذلك غيره من العلماء. ومن الأعمال التي يقوم بها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: فيدق الصليب، وفي رواية: فيكسر الصليب، وفي أخرى: ويبحث الصليب. قال ابن حجر رحمه الله: أن يبطل دين النصرانية بأن يكسر الصليب حقيقة ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه. وقال عياض رحمه الله: وفي قوله صلوات الله وسلامه عليه ويكسر الصليب دليل على تغيير آلات الباطل وكسرها، ودليل على تغيير ما نسبه النصارى إلى شرعهم وترك إقرارهم على شيء منه، وأنه يأتي ملتزما لشريعتنا. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى إشارة إلى أن من قتل خنزيرا أو كسر صليبا لا يضمن، لأنه فعل مأمورا به، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن عيسى عليه السلام سيفعله، وهو إذا نزل كان مقررا لشرع نبينا صلى الله عليه وسلم، كلمة لا يضمن بخلاف أنه يفعل أو لا يفعل، يعني لا يفهم من قوله لا يضمن أنه يفعل، ليس بكل الحالات يفعل، فقد تؤدي ذلك إلى مفسدة، يقتل صليبا لواحد منهم أو يقتل خنزيرا لواحد منهم، فقد يكون هناك مفسدة، لكن لا يضمن أي لا يضمن، لأن هذا الشيء غير محترم أصلا فلا يضمن، لكن قد تكون هناك حالات نقول له لا لا لا تفعل. واضح؟ وهو إذا نزل كان مقررا لشرع نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى أن محل هذا الكلام، ولا يخفى أن محل جواز كسر الصليب إذا كان مع المحاربين أو الذمي إذا جاوز به الحد الذي عهد عليه، فإذا لم يتجاوزه وكسره المسلم مسلم كان متعديا، لأنهم على تقريرهم على ذلك يؤدون الجزية، وهذا هو السر في تعميم عيسى كسر كل صليب، لأنه لا يقبل الجزية في هذا الزمان، لا يقبل إلا الإسلام، وليس ذلك منه نسخا لشرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل الناسخ هو شرعنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم لإخباره بذلك وتقريره. ومن الأعمال التي يقوم بها أيضا قوله صلوات الله وسلامه عليه ويقتل الخنزير، وفي رواية: ولا يقتلن الخنزير، وفي أخرى: ويذبح الخنزير. قال ابن بطال رحمه الله: أجمع العلماء على أن بيع الخنزير وشراءه حرام، وأجمعوا على قتل كل ما يستضر به ويؤذى مما لا يبلغ أذى الخنزير كالفواسق التي أمر النبي المحرم بقتلها، فالخنزير أولى بذلك لشدة أذاه. ألا ترى أن عيسى بن مريم يقتله عند نزوله؟ فقتله واجب، وفيه دليل أن الخنزير حرام في شريعة عيسى، وقتله له تكذيب للنصارى أنه حلال في شريعتهم. هم أحلوا ما حرم الله على لسان رسوله الذي أرسل إليه صلوات الله وسلامه عليه. وقال ابن حجر رحمه الله: قوله صلوات الله وسلامه عليه ويقتل الخنزير، أي يأمر بإعدامه مبالغة في تحريم أكله، وفيه توبيخ عظيم للنصارى الذين يدعون أنهم على طريقة عيسى ثم يستحلون أكل الخنزير ويبالغون في محبته. هم يزعمون أنهم على طريقة عيسى ويصادمون ما جاء به عيسى في أصله وأساسه في توحيد الله رب العالمين. وقال رحمه الله: ويستفاد منه تحريم اقتناء الخنزير وتحريم أكله وأنه نجس. ومن أعماله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ويضع الجزية ويضع الخراج، أي لا يقبل الجزية ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام، ومن بدل منهم الجزية لم يكف عنه بها، بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل كما ذكر أهل العلم، إما الإسلام وإما القتل. قال صلى الله عليه وسلم: ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال فيطلبه حتى يدركه بباب لد الشرقي، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته، وتقدم تفصيل ذلك. وفي زمانه أيضا ما ذكره صلى الله عليه وسلم في قوله: فيهدم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنفق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، شجر الغرقد فإنه من شجرهم، لا تنطق إلا قال: يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال اقتل. وأيضا في زمانه هلاك يأجوج ومأجوج، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني، أي لا قدرة لأحد بقتالهم، وهم يأجوج ومأجوج، فحرز عبادي إلى الطور إلى الجبل، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ما، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار من قلة الزاد، حصروا فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، أي يرغبون إلى الله ويدعونه، فيرسل الله عليهم النغف ونوع من الدود على يأجوج ومأجوج في رقابهم، فيصبحون فرسا أي موتى كموت نفس واحدة، ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم. قال: فعند ذلك، هذه في الرواية الأخرى، يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون إلى آخره. ففي زمانه أيضا يهلك يأجوج ومأجوج، هذه الأمة العظيمة التي لا يدان لأحد بقتالهم. ثم بعد موتهم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، الذين ماتوا من يأجوج ومأجوج ماتوا كلهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت ونوع من الجمال أعناقها طويلة، ف فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم الله ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم، فيرسل الله مطر فيختل الأرض حتى يتركها كالزلفة بيضاء كالفضة، فتجرف هذا الماء فيجرف هذا المطر أجسادهم حتى يغرفهم في البحر. ثم بعد ذلك يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة العصابة، ويصطدمون بقحفها قشرتها، ويبارك الله في الرزق في البهيمة التي بها الرسل أي اللبن، ويبارك الله في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. قال وتكون الأرض كفاتور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم. وقال في زمان عيسى أيضا طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات، فلو بذرت حبك على الصفا حجار الملساء لنبت. في زمان لو بذرت حبك على الصفا على الحجارة لنبت من شدة البركة. قال وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم في زمان عيسى ثم تقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، حتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره ويطأ على الحية فلا تضره، وتنزع حمة أي سم كل ذات حمى حتى يدخل الوليد يده في الحية أي في فمها فلا تضره، وتفر الوليدة وتفر الوليدة الأسد أي تفتح فمها وتضع يدها في أسنانه فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء. هذا في زمان عيسى عليه الصلاة والسلام. ومما ورد فيه أيضا قال صلى الله عليه وسلم ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليصلحن ذات البين وليذهبن الشحناء، وفي رواية وترفع الشحناء والتباغض، وفي أخرى ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في زمان عيسى ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد قال ولا يعرضن عليه المال فلا يقبله، وفي رواية ويعطى المال حتى لا يقبل، وفي أخرى ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير، فيدعو الناس إلى الصدقة فلا يقبلونها من كثرة ما في أيديهم، ويأتيه الناس بصدقاتهم وزكواتهم فلا يقبلها منهم، ولا يبعث أحدا لأخذ الزكاة من الناس لأنه لا حاجة فيها لتعطل مصارف الزكاة، ليس هناك من يعطيه الزكاة بغناء الناس ووضع الحرب أوزارها، كما قال صلى الله عليه وسلم ويضع الحرب أو تضع الحرب أوزارها، وهذا يكون بعد قتل الدجال ومن معه من اليهود وبعد موت يأجوج ومأجوج، وتكون السجدة كلها واحدة لله رب العالمين، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا يملك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. يذهب الناس في المال لكثرته، وسيحج عليه الصلاة والسلام كما قال صلوات الله وسلامه عليه ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما أي بالحج والعمرة يجمعهما، وهذا فيه أن البيت الحرام يكون عامرا في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، فعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج، قال صلى الله عليه وسلم حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. فتكثر رغبة الناس في الصلاة وبسائر الطاعات، لماذا؟ لقصر آمالهم في الدنيا بقرب القيام وقلة رغبتهم في الدنيا لعدم الحاجة إليها. وفي إشارة إلى صلاح الناس وشدة إيمانهم وإقبالهم على الخير في ذلك الزمان، زمان عيسى عليه الصلاة والسلام. يبقى لنا مدة بقائه في الأرض بعد نزوله ووفاته، نكمل ذلك إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة مع الآية الآتية. إن أحيانا ربنا تبارك وتعالى، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.